فجلس قال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي لفظ قم فصل ركعتين، وفي رواية فصل ركعتين. هذا الحديث الحكم الذي يدل عليه لزوم ركعتين لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب. اختلف الفقهاء في هذا الحكم، من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب ماذا يفعل؟ ذهب كثير من أهل العلم من أهل الحديث كالإمام الشافعي والإمام أحمد وكثير من أهل الحديث إلى أنه يركع لا يجلس، يركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا الحديث من أدلة الظاهرية في وجوب تحية المسجد ومن أقوى أدلتهم. وجه ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وسأل الرجل هل صلى أم لا، لم يأمره بصلاة ركعتين من أول وهلة، لأنه يحتمل أنه صلى في مؤخرة المسجد حيث لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقدم فجلس، يحتمل. لذلك سأله هل صليت؟ فقال الرجل لا، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيركع ركعتين فيسلي ركعتين. فيه عدة أحكام. الحكم الأول مشروعية سؤال الإمام من جلس ولم يدر الإمام هل صلى تحية المسجد أم لا، مشروع له أن يسأل، له أن يخاطب هذا الإنسان، وللمخاطب أن يرد الجواب، بينما لا يجوز لغيره من الحاضرين أن يتكلم، لكن هو طالما خاطبه الإمام له أن يرد. إن قال له أصليت يكون الجواب إما نعم أو لا، ولا يضر ذلك جمعته. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يسأل هذا السؤال ولما تأكد بأنه لم يصلي فأمره قال له قم فاركع، قم فصل ركعتين، دليل على أهمية الركعتين وعلى وجوبهما عند القائلين بالوجوب في مقدمتهم الظاهرية. وبعض المحققين من علماء الحديث وعند الجمهور سنة مؤكدة. ثم الحكم الثاني، لا تفوت تحية المسجد بمجرد الجلوس، لا كما يقول بعض أهل العلم من المتأخر من متأخر الفقهاء بأنه بمجرد أن يجلس تفوت تحية المسجد، لا تفوت. بل من لم يسلي إذا ذكر أو تذكر عليه أن يقوم فيسلي، ولكن يوجز فيهما كما سيأتي، أي يخفف لا يطيل، تخفيفا لا يؤدي إلى عدم الطمأنينة. كلما يقول أهل العلم يخفف معناه لا يطيل إطالة كثيرة، ولكنه يخفف تخفيفا معه الطمأنينة، لأن الطمأنينة شرط لصحة الصلاة في الفرائض والنوافل. وهذا صريح، وهناك ما هو أصرح منه، حتى لا يقال بأن هذا خاص بهذا الرجل وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، أي وليوجز وليخفف. الرجل الأول ربما يقول بعض أهل العلم له ظروف، اسمه سليك الغطفاني، هذا الرجل ورد في بعض الأحاديث أنه بعد أن قام يصلي رأى النبي عليه الصلاة والسلام هيئته وحاجته وحث الناس على التصدق عليه، وإنما حصل ذلك بعد أن قام، ولم يكن الأمر بالقيام وصلاة ركعتين ليراه الناس ويتصدقوا عليه كما حاول بعضهم أن يؤول هذا التأويل. ولكن الذي حصل إن الرجل بعد أن قام رأت الناس هيئته وحاجته وحث النبي عليه الصلاة والسلام على التصدق عليه، ولكن شاء الله أن يدخل هذا الرجل مرة أخرى بعد أن شرى له ثوبين في هيئة طيبة، فدخل فجلس مرة أخرى فنسي، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام السؤال نفسه فذكر فقام فصلى، وقيل تكرر ذلك 3 مرات، سواء ثبتت المرة الثالثة أو لم تثبت، المرة الثانية ثابتة، وأنه كان في حالة طيبة، وهذا يقضي على التأويل والاعتذار، لأنه إنما أمره النبي عليه الصلاة والسلام ليقوم فيصلي ركعتين ليرى الناس حاله ويتصدقوا عليه. المرة الثانية قضت على هذا الاعتذار. ثم لو تركنا هذا الحديث وأخذنا الأمر الثاني أصرح من هذا، إذا أتى أحدكم الجمعة فليصلي ركعتين فليجوز فيهما أو فليخفف فيهما، أمر صريح. والأمر الأصل في الأوامر الوجوب، وهذه قاعدة عامة عند الأصوليين وعلماء المصطلح، كل أمر صدر يدل على الوجوب كما أن النهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف عن الوجوب إلى الاستحباب. لو بحثنا عن الصارف لا نجد صارفا، ولكن أحيانا بعض أهل العلم وبعض شروح الحديث يهابون الجمهرة، لذلك يقولون إنها سنة مؤكدة، وإلا لو طبقنا هذه القاعدة الأصولية لم نتردد في القول بالوجوب. لا نقول هذا مذهب الظاهرية، بل هذا الذي يدل عليه الحديث، ولكن كما قلت الجمهرة تهاب أحيانا، والناس لا تجزم بالقول بالوجوب مخالفين للجمهور. وعلى كل لا ينبغي من الناحية العملية، لا ينبغي للفرد المسلم إذا دخل المسجد والإمام يخطب، أي مسجد، ليس مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط بل أي مسجد، لا ينبغي له أن يجلس حتى يصلي ركعتين. بعض الناس تتصرف من عند أنفسهم، يدخل فيجلس، فإذا جلس الإمام بين الخطبتين قام ركع ركعتين، هذا تصرف عجيب وتأويل غريب، تأويل لم يقوله أهل العلم، ولكن العوام لست أدري من أين أتوا بهذا العمل، لا أصل لهذا، بل الواجب بمجرد أن تدخل تصلي ركعتين. وإن جلست ناسيا فتذكرت قمت صليت ركعتين، سواء اعتقدت بأن الركعتين واجبتين أو لم تعتقد ذلك، ولكن مأمور بهما من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة، في حال الخطبة، قطعه للخطبة وسؤاله والأمر، ثم الأمر الثاني الصريح، ثم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا جمعنا هذه الأحاديث نخرج بنتيجة، وهي لا ينبغي على الأقل، إن لم نقل بالوجوب، لا ينبغي أن يجلس الإنسان إذا دخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، ولو كان ذلك بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح لا ينبغي. وأحاديث النهي تحمل على النوافل المطلقة التي لا سبب لها، أحاديث النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح تحمل كما فعل غير واحد من المحققين من علمائنا وأئمتنا وفي مقدمتهم الإمام الشافعي، تحمل تلك الأحاديث أحاديث النهي كلها على النوافل المطلقة التي لا سبب لها، توفيقا بين الأحاديث لئلا يترك نص بدون عمل. بهذا التوفيق عمل بجميع النصوص، نصوص النهي عمل بها في ترك النوافل المطلقة، وأحاديث الأمر بتحية المسجد عمل بها كما هو واضح. إذا لم يبق شيء لم يعمل به، هذا خير توفيق عند تعارض الأدلة، فينبغي العمل بذلك. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. يبعث في هذا الحديث عن جابر، ها؟ الحديث الرابع، كان عندي الحديث عن جابر لفظ البخاري عن نافع لابن عمر، اي نعم، ممكن جاء هذا وذاك. على كل، الحديث قد يرويه غير واحد من الصحابة، إنما المهم الحكم الذي اشتمل عليه الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. يبحث في هذا الحديث الأمور الآتية: أولا، حكم الخطبتين. حكم الخطبتين واجبتان عند الجمهور، بما يستدل على وجوبهما؟ هل بمجرد الفعل؟ القاعدة عندهم الفعل لا يدل على الوجوب، الفعل تثبت به السنية والمشروعية. ثم دخل رجل من ذلك الباب، من باب نحو دار القضاء، في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب خطبة الجمعة، فاستقبله قائلا: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هذه المرة من كثرة الأمطار، في المرة الأولى من الجدب والجفاف، وهذه المرة من كثرة الأمطار وغزارته، هلكت الأموال وانقطعت السبل، المسافرون لا يستطيعون أن يسافروا، والناس حبست في بيوتها، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه كما فعل في المرة الأولى. هذه المرة يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، أي انقل عنا هذا المطر من المدينة حيث يحتاج له المسلمون في البوادي في الجبال والشعاب، فلتنزل هناك. يقول الراوي في رواية أخرى كلما يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يقف المطر من الجهة التي يشير إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرفع رسول الله عليه الصلاة والسلام يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام الجبال الصغار والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت حالا وخرجنا نمشي في الشمس بعد صلاة الجمعة. قال شريك راوي الحديث فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول الأعرابي الذي طلب هذا الطلب هذه المرة هو الذي طلب المطر في المرة الأولى؟ قال لا أدري، كل ذلك ليس بمهم، المهم كيفية التوسل بالصالحين وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أجاب الله دعوته في المرتين حالا، ويعتبر ذلك علما من علام النبوة. ولما وقع مثل هذا القحط في عهد عمر ماذا فعل عمر؟ علمنا لما قحطوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا الدعاء من الرسول فدعا الله فأجاب الله دعوته وسقى العباد، ولما اشتد عليهم المطر طلبوا الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا الله فرفع الله عنهم الضرر. ولما وقع مثل ذلك في عهد عمر تماما في عام يسمى عام الرمادة، وقع جفاف شديد كهذا، نحب أن نعلم ماذا فعل عمر، لأن عمر من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالتأسي بهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل ذهب عمر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لينادي رسول الله عليه الصلاة والسلام في قبره وهو يعلم إن الجسد الشريف لم تأكله الأرض، موجود كما دفن في كفنه إلى الآن وإلى أن يبعثه الله، لأنه أول من يبعث، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، الجسد الشريف لا يزال محفوظا. زد على ذلك جاه النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقص بوفاته، لا يزال موفور الجاه والمنزلة والمكانة عند الله، كما قال أبو بكر يوم وفاته طبت حيا وميتا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم ينقص عند الله من جاه النبي ومكانته ومنزلته. وهل توسل عمر بجاه النبي وبركته وحرمته ومنزلته عند الله؟ لم يفعل. وهل وقف عند قبره ليدعو الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يفعل. إذن ماذا فعل؟ علينا أن نعلم ما فعل عمر لنعمل كعمله، لنفرق بين معاملتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته ومعاملتهم إياه بعد وفاته. في حياته يأتون إليه فيطلبون منه الدعاء فيدعو، وبعد وفاته الخليفة الثاني جمع الناس في ميدان فقال قولته المشهورة اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، فطلب من العباس الدعاء، فقام العباس فدعا الله فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. كان الأولى وكان الحق لعمر أن يدعو، ولكنه آثر العباس لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام واحتراما له. الشاهد لم يكن من عهدهم، لم يكن من عادتهم ولا من أخلاقهم ولا من فهمهم للدين الإسلامي أن يعاملوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته معاملته في حياته، لا يستفتونه ولا يطلبون منه الدعاء. كل ذلك ترك للصحابة من بعده، وإن كانت حياته البرزخية قطعا خير من حياة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، لأن الشهداء لم يصلوا إلى هذه الدرجة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فحياته خير من حياة الشهداء، ومع ذلك حياة برزخية غامضة لا ندرك كنهها وكيفيتها، ونحن نتأسى بأصحابه بعد وفاته فنفعل كما فعل الصحابة، أي إن احتجنا في مثل هذا الوقت إلى طلب الدعاء من الصالحين نبحث عن شخص نحسن به الظن من العلماء العاملين فنطلب منه الدعاء، وذلك يسمى التوسل بالصالحين. ولم يبق أي مجال أبدا للتوسل لا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا بذاته الشريفة ولا بجاهه العظيم عند الله، كل ذلك لا يشرع الآن، ولكن لك أن تتوسل إلى الله بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام شريطة أن تكون صادقا في محبته. لو قلت اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بحبي لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتي إياه واتباعي لسنته وهديه، هذا سليم، بل توسل عظيم، لأنك توسلت إلى الله بعمل عظيم وهو شعبة من شعب الإيمان، محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع هديه. هذا الذي بقي لدينا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.